مش هسيبك هستناك وهقضيها مطردة ما عندها لما اشوف اخرتها معاك هتروح من قلب انا فين ان شاء الله استنى سنين وهجيبك اجيبك يا حبيبي وعندك دك حصريا على انغامي اخر اللي وراك مش هسيبك هستناك وهقضيها مطردة ما عندها لما اشوف اخرتها معاك هتروح من قلب انا فين ان شاء الله استنى سنين وهجيبك اجيبك يا حبيبي وعندك ده كبير ويومين عمال بتسيطر سنة سنة صح صحت مشاعر نايمة لنا من اول مرة احنا اتقابلنا واخد لي قلبي معاك واستعجل لي ما انا لازم اهدى مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة بس انا عندي يا حبيبي كلمة انا مش ممكن عمال بتسيطر سنة سنة صح صحت مشاعر نايمة لنا من أول مرة احنا اتقابلنا واخد لي قلبي معاك واستعجل ليه ما أنا لازم اهدى مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة بس أنا عندي يا حبيبي كلمة أنا مش ممكن أنساك اهي بقى كبرت في دماغي والحد عليك ما تلاغي انا بقى قعدالك هنا جنبك حكي حصريا على انغامي عمال بتسيطر سنة سنة صح تحت مشاعر نايمة لنا من اول مرة احنا اتقابلنا واخد لي قلبي معاك واستعجل ليه ما انا لازم اهدى مفيش حاجة